فين زهري فين خايف مني مالو والله الله قلبي شحال قدك تصبر سال عليه انسان ولا على بالو هما لي مالي حالي حالي رايت وما نهضر دابا مزيان دابا تجي ليا ونعيشو مزيان ونعيشو عندك جيت حيت عزيز وغالي واخا واخا ناسيني انا فيك نفكر وعندي لك ما يتقال انا لك مسالي لا لا ما نقدر نخليك ونفسي ما تقدر جيت لعندك جيت حيت عزيز وغالي يا واخا واخا ناسيني انا فيك نفكر وعندي لك ما يتقال انا لك مسالي وما نقدر نخليك ونفسي ما تقدر دابا تجي ليا ونعيشو مزيان ونعيشو مزيان ودابا تزيان دابا تجي ليا ونعيشو مزيان ونعيشو مزيان ويا عمري واش نورا طريفينا هنا وقلبي من غبينا نغبينا ويا عمري واش نورا طريفينا هنا وقلبي من غبينا نغبينا ويا يما شحال من حاجة تخبات يا ودي على اللي فات ويا ودي على ذكريات مشات يا مشات شحال من حاجة تخبات يا ودي على اللي فات ويا ودي على ذكريات أعطيه العصير.